على ايش؟ ها؟ اي نعم، فيه دليل على ذلك، لان من حقه الولد، الولد حق له وحق له. الا ولهن قلنا حره. اي نعم. اما الامه فلسيدها ان يعزل عنها، اما اذا كانت مملوكه فلا يعزل عنها الا باذن سيدها، لان سيدها له حق في الولد، لان اولاد المملوكه يكونون ارقى لسيدها. لا، العزل احسن من الحبوب، لانه اسلم واقل خطر، اقل خطرا، لان الحبوب هذه ضاره جدا، يعني ثبت عندي انها ضاره بشهاده الاطباء، وحتى النساء الان يقررن بذلك، يعني انهم ضارات، ويتعلم منها وتختلف عليها العاده وتبهدلها. ما يحدث الان من تركيز بعض النساء الوالد او وضع للرجل شيء ولك مرتفع على ذكره ليمنع المني من نسوده، هذا شبيه بالعزل، شبيه بالعزل. نعم.